وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد

اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر